سادتي، مع كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أم كلثوم وأنت عمري. وانفرجت الستار الآن عن السيدة أم كلثوم والفرقة الموسيقية، وسوف تغني كما استمعتم منذ قليل إلى أغنيتها أنت عمري من كلمات أحمد شفيق كامل، موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب. Thank you. تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته عينيا علمونا ندم على الماضي وجراحه، رجعونا عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع، يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع، يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك. فرحة اشتقها شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني الشوق والمعنى

بدوني تقوم. Thank you. ترجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا اللي شفته، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع ضايع، يحسبوه ازاي عليا عليا اللي شفته قبل ما تشوفك، عينيا عمري ضايع، يحسبوه ازاي انت بعيد بعيد. سرحت بيك الزمن نسيتني بيك كلامي ونسيت معاك الشجن صالحت بيك ايامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك كلامي ونسيت معاك الشجن صالحت بيك ايامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك كلامي ونسيت معاك معاك الشجن رجعوني عنك لأيام اللي راحوا علمونا الندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك وهكذا سيداتي وسادتي عشنا مع الصوت الندي الصوت الدافئ الحنون الذي نقلنا عبر آفاق المحبة والذكريات في وشوشات حلوة ناعمة عشناها مع الكلمة المزهرة بالأمل المعطرة بالنغم الذي سكبها على الورق أحمد شفيق كامل وعطرها بالنغم الموسيقار الذي لو أحببنا أن نكتب قصة حياته الفنية لألفت سيمفونية عربية خالدة الموسيقار محمد عبد الوهاب وعشنا هذه القصة في صوت المطربة الكبيرة هبة السماء إلى الأرض أم كلثوم عشناها مع العيون الضاحكة العيون التي تضحك إلى النصر إلى الثورة الثورة التي غنت عنها أم كلثوم قبل قليل أيضا أنشودت أنا الشعب الشعب الذي انتصر والذي حقق بإرادته هذه الانتفاضة الثورية الرائعة في وطننا العربي في الجمهورية العربية المتحدة قلعة الأحرار قلعة الثوار أمل الملايين الثائرة من محيطنا الهادر إلى خليجنا الثائر. وهكذا أيها الإخوة في العروبة نعيش التغيير الثوري ونحيا التغيير الثوري. وغدا كما انطلق في عراقنا الأبي التغيير الثوري، وكما انطلق في اليمن التغيير الثوري، وكما انطلق في الجزائر العربية التغيير الثوري، غدا ينطلق هذا التغيير في كل أرض تطلب هذا التغيير من أرضنا العربية. غدا لابد أن ينطلق الصوت العربي الجبار في أرضنا، في بلدنا، في كل بقعة من هذا الوطن. لابد أن ينطلق التغيير الثوري ليلتقي مع الأمة الثائرة، مع الجمهورية العربية المتحدة التي تتطلع دائما إلى حماية مكاسب الأمة العربية، إلى حماية وحدتها، الوحدة التي نرجوها والتي نطلبها لهذا الشعب الذي كافح من أجلها، والذي دفع الشهداء من أجلها، والذي ضحى كثيرا في سبيلها. إن دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل هذا اليوم، من أجل 23 أيلول، من أجل 23 يوليو المجيد، هذا الشهر المبارك الذي انتفض فيه الشعب والجيش في الجمهورية العربية المتحدة ليخلص هذا الوطن من بؤرة الفساد، من بؤرة الخيانة، من بؤرة العمالة، من الملكية. وانطلق الشعب حاميا لأهدافه، حاميا لهذه المكاسب التي حققها بقيادة البطل الرئيس جمال عبد الناصر. أمل الجماهير العربية، أمل النضال العربي، أمل الأمة العربية كلها. هذا الرجل الذي قال عنه زعماء أفريقيا أنه لم يعد زعيما للعرب ولم يعد زعيما لأفريقيا، بل إنه أحد زعماء العالم الكبار. إن هذا الزعيم الخالد الذي يعيش مع شعبه في نضاله في كفاحه هو معنا دائما في انتصاراتنا، ليحقق لنا المكاسب الجديدة، ليحقق لنا وحدتنا المنشودة التي نطلبها والتي نضحي من أجلها. ليتكن معنا هنا أيها الإخوة في العروبة تعيشون هذه اللحظات الحلوة، هذه اللحظات الباسمة التي تضحك فيها الوجوه في يوم النصر، في يوم الكفاح، في يوم النضال، في يوم الانتصار. أيها الإخوة في العروبة، ما زلنا نعيش هذه الأفراح في نادي الضباط، وبعد قليل سوف نلتقي مع المطرب الذي ينقلنا أيضا في حكاية جديدة من حكايا ثورتنا العربية.